تسمعونني الآن؟ نعم شيخنا المقبال. الصوت جيد جدا. الصوت جيد. طيب تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا بالسنة وأرشدنا إليها ويسر لنا علماء يعلموننا إياها ويبينونها لنا ويصفونها مما علق فيها من شوائب وضلالات وانحرافات، تجعلها بدل أن تكون صافية ناقية مشوبة رمادية، ولكن بفضل الله ومنه وكرمه أن يسر لنا نخبة من علماء الإسلام لا يريدون من هذه الدنيا لذتها وزينتها وحلاوتها، طلقوها بالثلاث وزهدوا فيها وجعلوا أوقاتهم لله سبحانه وتعالى، وصارت همتهم إلى حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ هذه الشريعة إلى الناس وتحذيرهم ممن يحاول أن يلبس عليهم أمر دينهم. فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة وعلى هذا الخير الذي نعيش فيه ونتقلب فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك وأن يميتنا عليه، وألا يوقعنا في الفتن التي نراها أمام أعيننا في هذا الزمن، ما هو حاصل وما هو آت منها، أن يجنبنا إياها ما ظهر منها وما بطن. إخواني بارك الله فيكم، إن مما وعد الله تبارك وتعالى لكل من يدخل في دينه أن يختبره الله سبحانه وتعالى وأن يمتحنه، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيظن الناس أن يتركهم الله تبارك وتعالى من غير تمحيص، من غير اختبار، مجرد أن يقول الشخص منا آمنت فيترك ويصدق؟ لا، الأمر ليس كذلك. إن كنت تظن هذا فأنت مسكين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، لا بد من الاختبار، يختبرنا الله تبارك وتعالى ويمتحننا، يمتحن إيماننا حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يظهر المحق من المبطل الكذاب. والفتنة في أصل اللغة هي الاختبار والامتحان، فلا بد أن يختبرنا الله سبحانه وتعالى وأن يمتحننا، وهذا الاختبار ربما يكون بالخير وربما يكون بالشر. فقال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهذه الفتنة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. فالفتنة الخاصة كفتنة المرء في أمواله وفي أولاده، كما قال النبي صلى الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وجاء في حديث حذيفة أيضا عندما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمن يعرف أمر الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره. قال: ليس عن هذا أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتنة العامة التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها الناس عامة وليس واحد دون الآخر، هذه التي يسأل عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذه الفتنة أعظم خطرا من الفتنة الخاصة. الفتنة الخاصة كما ذكرنا في نفس الحديث قال: تكفرها الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره. لكن هذه الفتنة العامة تمس المرأة في دينه، وربما تضيع عليه دينه، وربما يرتد بسببها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بماذا؟ بعرض من الدنيا، كما نرى نحن اليوم تماما فتن، سفك للدماء، قتل، انتهاك للأعراض، سرقة للأموال، كله من أجل الدنيا، فتنة عامة لا تمس الشخص في ذاته، بل هي عامة تصيب الكثير من الناس. ونسأل الله السلامة والعافية. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب هذه الفتن، وأخبرنا بطريقة الخلاص منها. فمن أسباب هذه الفتن كثرة الخبث بين الناس، أعظم سبب يوقع هذه الفتن ويعجل في ظهورها كثرة الخبث. والمقصود بكثرة الخبث كثرة المعاصي والذنوب والبدع والضلالات والشركيات، هذا المقصود بكثرة الخبث. هذه من أعظم أسباب نزول الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، يعني حلقة صغيرة. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم نهلك وفينا الصالحون، لكن متى؟ إذا كثر الخبث. إذن فكثرة الخبث سبب في نزول الفتن والبلايا على الناس. ومن الأسباب التي تعين على ذلك أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. هذه أسباب وقوع الفتن بين المسلمين. وما هذه الفتن التي نعيشها إلا بسبب هذا الأمر الذي حصل، الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالكفر أو بالفسق أو بالبدع والضلالات، هذا الذي سبب وقوع هذه الفتن التي نراها الآن. مخالفة أمر الله في كل شيء يسبب ذلك. ومن أعظم هذه المخالفات التي أوقعت الفتن الخروج على الحاكم المسلم. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث لزوم طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، لأن ذلك سيسبب فتنا ومصائب ما الناس ليسوا قادرين على تحملها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنجد من بعده أثرا وأمورا ننكرها. إذن المنكر حاصل وموجود من ولاة الأمر. حتى قال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحدهم: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ يعني ألا نخرج عليهم بالسيوف عندئذ؟ فقال: لا، ما صلوا، ما أقاموا الصلاة، فلا يجوز الخروج عليهم. لماذا؟ لأن الخروج عليهم يؤدي إلى مفاسد عظيمة، يؤدي إلى سفك للدماء، يؤدي إلى انتهاك الأعراض، يؤدي إلى ضياع الأموال، يؤدي إلى ضعف شوكة بلاد الإسلام، بحيث تصبح لقمة سائغة في أفواه أعداء الإسلام. ولأجل هذه المفاسد كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم المسلم. فهذا من أعظم الأسباب التي توقع الفتن بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستجدون من بعد أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما نفعل يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الحل، الصبر حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. ليس الحل بالخروج عليهم ومقاتلتهم، فهذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة التي ذكرناها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويعلم أن الفتنة في أمة محمد ستقع، وأن السيف إذا وقع فيهم فلن يرفع، كما أخبر هو بذلك، أخبر أن السيف إذا وقع في هذه الأمة لا يرفع، أمة الإسلام، وقد وقع السيف، وكان بداية وقوعه في قتل عثمان رضي الله عنه. فبعد أن قتل عثمان دب السيف في هذه الأمة، وما رفع وما رفع ولن يرفع إلى قيام الساعة أو إلى قرب قيام الساعة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا حذرنا منه، ونهانا عن أسبابه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان في آخر حياته عندما أوصى وصيته كما في حديث العرباض بن سارية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي رأسه رأس زبيبة. والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي، يعني يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للحاكم وإن لم يكن الحاكم شرعيا، لأن العبد هو المملوك، والمملوك لا يكون حاكما شرعيا للمسلمين، فمن شروط الحاكم الشرعي أن يكون حرا، فالحر هو الذي يملك التصرف في تصرفاته وفي أفعاله، أما العبد فلا، فهو مملوك لغيره، فلا يصح أن يكون وليا للمسلمين. ولكن مع ذلك لو أنه تسلط على الحكم، أو أنه وضع حاكم عليكم من قبل حاكم آخر، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فقال: عليكم بالسمع والطاعة حتى وإن لم يكن حاكم شرعيا. إيش تريدون أكثر من هذا؟ ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، حيكون في اختلاف وفي شر وفي فساد، كيف النجاة من هذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليهم من الوجه بهذه الطريقة. فلكي تجتنب هذه الفتن عليك بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعد عن أسباب الفتن ينجينا منها، لكن هذا يحتاج إلى عمل جماعي، يحتاج الناس أن يكونوا بعيدين عن معصية الله، عن الكفر، عن الشرك، عن البدع والضلالات. فإن قال قائل: أنا لا أملك إلا نفسي والناس لا يسمعون، ماذا أفعل؟ أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة الفرار من الفتن. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها مواقع القطر وشعف الجبال يفر بدينه من الفتن. فمن طريقة النجاة من الفتن عند وقوعها أن تفر منها، تهرب من المكان الذي أنت فيه. كما قال عليه الصلاة والسلام: في الحديث الذي ذكرنا، فطريقة الفرار، فطريقة النجاة منها هو الفرار منها. وإن لم تتمكن من الفرار فابتعد بقدر ما تستطيع. فقد قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن، يعني إيش؟ ستحصل الفتن وستقع ولا بد، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، يعني من يتعرض لها ويتطلع إليها تستشرفه، يعني تغلبه وتصرعه وتهلكه. لاحظ هنا، ومن وجد ملجأ، يعني موضعا يلتجئ إليه ويحمي نفسه فيه من الفتن، أو معاذا، يعني مكان يعوذ به، يعني يفر به إليه، فليعوذ به، فليذهب وليهرب. ومن لم يجد فليجلس في بيته وليغلق على نفسه بابه. إلزم بيتك وأمسك عليك لسانك. هذه وصية سلفنا الصالح رضي الله عنه. ومع هذا كله حفظكم الله، لا بد من الابتلاء، فربما تقع في فتنة ابتلاء وامتحانا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، ولمن ابتلي فصبر فواها. لا بد أن تبتلى في حياتك، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ نحن نعيش في غربة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذه الغربة التي نعيشها من الابتلاء، فالمؤمن يعيش غربة بين المسلمين. المؤمن المستقيم المتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في غربة وهو بين المسلمين. المسلم بين الكفار يعيش في غربة، والمسلم المستقيم بين المسلمين يعيش في غربة. هذه الغربة من البلاء، ومن الاختبار. يقول ابن القيم رحمه الله عندما ذكر أوصاف المسلمين الصالحين بأنهم الأخفياء الأتقياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة، لما ذكر هذه الأوصاف لهم قال: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء. وأهل السنة الذين يميزونها، يعني يميزون السنة من الأهواء والبدع، فهم غرباء والدعون إليها. الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، والدعون إلى السنة الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين من حيث العدد فقط، الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس الحق بالكثرة، لا يعرف الحق بالكثرة. هؤلاء قم القلة هم أهل الله وخاصته، وهم الذين يخالفهم أكثر الناس ويعاديهم أكثر الناس لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدفاعهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم، كما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريب. فحقيقة الغربة هي لهم وليست لنا، هم غرباء عن الله وعن رسوله وعن دينه، بعيدون عن الحق، زاهدون فيه، وعاقبتهم إلى سوء، غربتهم غربة موحشة. لكن من حيث الكثرة في هذه الدنيا غربة أهل الإيمان، غربة أهل الطاعة. في حديث الشفاعة لما يقول الله سبحانه وتعالى للناس يوم القيامة: فليذهب كل قوم مع من كانوا يعبدون، فتذهب الأمم مع من كانت تعبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يبقى المسلمون برهم وفاجرهم، يقول لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تذهبون مع الناس؟ فيقولون: لقد فارقناهم ونحن في ألمس الحاجة إليهم، أما الآن فلا، أو كما قالوا. قد فارقناهم ونحن أحوج الناس إليهم، وفي وقت كنا من أحوج الناس إليهم. يعني فارقناهم ونحن في حاجة إليهم، اليوم نحن لسنا بحاجة إليهم، كيف نذهب معهم في إلى الهاوية إلى الهلاك؟ الشاهد أن أهل الإيمان وأهل الباطل دائما مفترقون، لا يجتمعون، فيبقى أهل الحق في غربة بينهم. هذا من البلاء. إذا استقام الواحد منا على السنة ثم امتحنه الله تبارك وتعالى ببعض الاختبارات والامتحانات وببعض الابتلاءات، جزع، تسخط، غضب: لماذا أنا؟ لماذا يحصل معي هذا؟ أقول لك: أعد نظرك إلى ما حصل مع الذين هم من قبلك، ستعرف أن بلاءك ليس بشيء، وستعرف أن إيمانك ضعيف، لذلك كان بلاءك ضعيفا وخفيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلاقون أذى وعذاب شديد. تعرفون جميعا ماذا حصل لبلال بن رباح، وماذا حصل لعمار بن بياسر وأبيه وأمه، وماذا حصل لصهيب خباب وغيرهم من البلاء والمحن التي مروا بها. عذبوا عذابا شديدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذى الكفار وشرهم، فكان إذا صلى عند البيت يصلي يسجد، فيأتي أحد الكفر فيضع على رقبته من بعض الأوساخ والقاذورات. أبو بكر عندما يجتمع كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لضربه يزيح الناس عنهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ عندما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ما أصابهم من أذى، قال لهم عليه الصلاة والسلام: فكان عليه الصلاة والسلام يصبرهم يقول خباب بن الأرت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل كعبة، في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال: لقد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد. انظروا إلى أساليب التعذيب. ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. انظروا إلى أنواع البلاء الذي كان يصيب من قبلنا، فإذا ابتلينا شيئا يسيرا شزعنا وقنطنا واستعجل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فكونوا من المجاهدين الصابرين ولا تكونوا من القانطين اليائسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يحسن خاتمتنا وأن لا يفتننا في هذه الدنيا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. يقول في السؤال الأول: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار هو أن يتفق الزوج والزوجة على أن يتزوج دون أن ينفق الرجل على زوجته ودون أن يسكنها. فإذا كان هذا هو المسؤول عنه وهذه الصورة المرادة فهذا جائز، فشروط العقد متحققة، وشروط العقد أن توافق البنت على الزواج ويوافق الشاب على الزواج ويوافق ولي البنت على الزواج ويطلب الشاب الزوجة من أبيها أو من وليها ويوافق الولي ويقول أعطيتك أو زوجتك أو ما شابه، أمام اثنين من الشهود العدول يكون قد تم العقد الشرعي، وهذه شروطه فقط. فيسمي لها مهرا بعد ذلك أو قبل ذلك، الأمر سهل إن شاء الله، يتفقان على مهر معين، هذه هي السنة قبل أن يعقدا العقد، هذه السنة. وإن لم يحصل فتعطى مهرا مثل، يعني النساء التي مثلها كم مهرهن، تعطى مهر المثل إذا لم يتم اتفاق على مهر معين فيما بينهما، والأصل أن يتم الاتفاق قبل عقد الزواج، ثم بعد ذلك حقوقها أن ينفق عليها وأن يسكنها، فإذا تنازلت هي عن هذه الحقوق فلها ذلك. السؤال الثاني: كثر التكلم في حكام تركيا وقطر من قبل بعض شباب السلفيين، هؤلاء ما عرفوا السلفية حق المعرفة، لو عرفوها حقيقة لما تكلموا في حكام المسلمين، لما تكلموا في حكام المسلمين، فالحاكم المسلم لا يجوز الكلام فيه ولا الطعن عليه، هذه عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة، سواء كان حاكم بلادك أو حاكم بلاد أخرى. فلا يجوز بارك الله فيكم الكلام في حكام المسلمين، سواء كان حاكما لبلادك أو حاكما لغيرها من بلاد المسلمين، لأن المفسدة ستقع التي حذرنا أو نهينا عن الكلام في الحكام بسببها. المفسدة ستقع سواء كان في بلادك أو في غيرها من البلاد، حكم المسلمين واحد في أي مكان. يقول السائل: نريد أسماء بعض العلماء السلفيين في شبه القارة الهندية. والله للأسف أنا لا أعرف أحدا حقيقة، يسأل عن ذلك يعني مشايخ يعني الآخرون من أهل السنة لعلهم يعرفون. يقول: حياة الصحابة للكندهلوي هل تنصحون بكتبه؟ لا ننصح بهذا، فيه كثير من الروايات والأخبار الكاذبة التي لا يصح منها شيئا. هنا ما حال الرضوان الآن صاحب البصيرة؟ حاله كما هو، العلماء يعني مشايخ مصر وغيرهم يناصحونه، الرجل عنده تخبطات شديدة وعنده تنقلات من منهج إلى منهج ليس ثابتا، فحاله كما هو لم يتغير شيء إلى أن يرجع عن كل ما أخذ عليه ويثبت أيضا على ذلك، لأن الرجل متنقل متقلب من منهج إلى منهج، فإذا ثبت رجع عن كل ما أخذ عليه وثبتت أقدامه على المنهج الحق، عندئذ يعني ننصح به ونقول الرجل قد تغير. من هم الحدادية والمميعة والمخذلة؟ الحدادية هم أتباع محمود الحداد ومن كان على منهجه، ومنهج هؤلاء القوم يعني يلخص في يعني تتبعهم للعلماء، علماء السنة، ومحاولتهم لإسقاطهم. هذا هو شغلهم الشغل، هذا شغلهم الشغل، وهذه أعظم علاماتهم أنهم يتكلمون في علماء السنة ويطعنون فيهم، مع أنهم معروفون بالسنة، معروفون عند علماء السنة بالسنة، يزكيهم العلماء ويثنون عليهم، ومع ذلك يحاولون التطاول عليهم وإسقاطهم. شغلهم الشغل مع مثل الشيخ الألباني، كثيرا ما يحاولون التربص به وإسقاطه، يعني كثير منهم تعرفه بهذا، يعني الشيخ الألباني، الشيخ مقبل أيضا يحاولون الطعن فيه، وغيرهم من علماء السنة، الشيخ ربيع كذلك، ويحاولون الطعن فيهم وإسقاطهم. هذه هي صفة الحدادية. والمميعة ضدهم بالعكس، المميعة ضد هؤلاء، أولئك عندهم شدة وغلو في الجرح حتى إنهم يتطاولون على علماء السنة، وهؤلاء عندهم ميوعة شديدة حتى إنهم لا يكادون يخرجون أحدا ممن يدعي السلفية، يخرجونه من السلفية، حتى وإن أتى ما أتى من الضلالات والبدع والخرافات ما يبالي، المهم عندهم أنه يدعي أنه سلفي، حتى لو كان إيش مكان من ضلالاته، حتى لو أنه كان من أعظم أهل البدع، إذا دخل في السلفية وادعى أنه سلفي وبعد ذلك أظهر ما أظهر من البدع، عندهم هذا يسمى سلفيا ويبقى على السلفية. هذا هو منهج المميعة. وهؤلاء ضررهم على الإسلام يكمن في تلبيسهم على الناس، وخلط الحق بالباطل، إدخال الحق في الباطل، وعدم التمييز ما بين من يدعو إلى السنة ومن يدعو إلى البدع. وهؤلاء لهم مصالح أصلا، هم لهم مصالح مع المبتدعة، يعني عندما رأينا رؤوس هؤلاء القوم رأينا وجدنا عندهم مصالح دنيوية عند المبتدعة، يعني من يدافع عن جمعية إحياء التراث، جمعية إحياء التراث مريئة بالأموال، عندها الدينار الكويتي، نعم دينار غالي ويعني يعمل قيمة كبيرة، ويدعمونهم بأموال الدنانير الكويتية، فلهم مصلحة عندهم، أي نعم. فكذلك عندهم مصلحة مع بعض الدعاة المبتدعة الذين عندهم يعني شعبية كبيرة، يهمهم أن يثني عليهم وأن يمدحهم كي تتسع شعبيتهم، فهم أقوام أصحاب دنيا، أصحاب مصالح، إما أصحاب مادة أو أصحاب يعني جهوية، يبحثون عن الجاه وعن المشيخة. هذا الذي رأيناه في كثير من المميع الذين ميعوا هذا المنهج وأدخلوا أهل البدع والضلال في المنهج السلفي. هؤلاء هم المميع، أولئك هم الحدادية. وخطر الحدادية يكمن في قطع العلاقة التي بين علماء السنة والناس، قطع العلاقة التي بين علماء السنة والناس، فإذا خلت الساحة من الدعاء السلفيين والمشايخ السلفيين يبقى هؤلاء هم الذين ينظرون ويتكلمون ولا يحسنون، وبذلك يعني تخلو الكثير من بلاد الإسلام من الدعاء من علماء المسلمين، ويضيع دين الله سبحانه وتعالى. دين الله منهج السلفي لا يمشي وحده، يحمله العلماء ويبلغه العلماء، فإذا سقط العلماء ضاع دين الله سبحانه وتعالى. من هنا يكمن خطر الحدادية، وخطر المميعة يكمن في خلط الحق بالباطل وعدم تمييز الحق من الباطل، بحيث إن دين الله سبحانه وتعالى يضيع بسبب اختلاطه بالبدع والضلالات كما حصل مع الرافضة ومع الصوفية. أما المخذلة، المخذلة هؤلاء الذين خذلوا أهل السنة ولم ينصروهم ولم يعينوهم، هذا وصفهم، يخذلون أهل السنة بعدم إعانتهم وعدم نصرهم، بل ربما يصل بالبعض إلى أن يطلق كلمات فيها تزهيد بعمل أهل السنة الذين يحذرون من أهل البدع ويقف عقبة أمامه. هؤلاء هم المخذلة ولا يضرون إن شاء الله أهل السنة والجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم، من خالفهم كالحدادية والمميعة ومن خذلهم كالمخذلة هؤلاء. يقول: هل الرافضة كفار؟ خاصة الرافضة هذا الزمن. لا شك الرافضة الموجودون اليوم كفار كلهم جميعا، عامتهم وعلماؤهم كلهم كفار، الحجة قائمة الحمد لله، والدين قد انتشر وتبين الأمر للناس جميعا، فلا يحتاج أن يقال والله لا يكفرون إلا أن تقول كفار بعدة أمور، منها رميهم عائشة بالزنا، ومنها دعواهم بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها تكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها عبادتهم لعلي والحسين ودعواهم أن علي يتصرف في الكون وكذلك الحسين. أي نعم. وأيضا بعضهم يقول بأن الأمين خان، يعني جبريل، خان الرسالة، بدل أن ينزل بها على علي نزل بها على محمد. عندهم أنواع من الكفر، لا يشك في كفرهم من عرف القول. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد في ساحته قبر أو قبران خلف المسجد أو بجانبه؟ بغض النظر، إذا كان القبر داخل المسجد داخل أسوار المسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأننا منهيون عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فهذا المسجد هو مقبرة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. هذا المسجد عندما يكون فيه القبور يكون مقبرة فلا تجوز الصلاة فيه. فإذا كان المسجد سابقا للقبور فتزال القبور من المسجد، وإذا كانت القبور هي السابقة للمسجد فيزال المسجد، لأن المكان قبر يكون، فلا تجوز بناء المساجد عليه. أي نعم، على كل الأحوال لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر البتة، والصلاة باطلة. هل نرفع أيدينا في قنوت الفجر خلف الإمام وهل نؤمن خلفه أم لا؟ والله شيخنا الوادي رحمه الله كان لا يجوز رفع اليدين ولا التأمين خلفه، لأنه يعتبر ذلك من البدع. هل الدواعش خوارج أم بغاة؟ الدواعش خوارج، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الخوارج بعلامة واضحة لا خفاء فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه علامته، والدواعش نجد منهم هذا بشكل واضح، المئات من المسلمين يذبحون في يوم واحد، وعندهم قواعد يكفرون بها الناس. من هذه القواعد مسألة التولي، عندهم توسع شديد جدا في مسألة التولي فيكفرون الكثير من الناس، وعندهم قاعدة: من حاربهم فهو كافر، لأنهم يعتبرون أنفسهم الإسلام، فإذا حاربتهم حاربت الإسلام فأنت كافر. هذه قواعده، فلذلك يكفرون الكثير من المسلمين ويستحلون دماءهم، وهذا وصفهم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خوارج ولا شك. كيف تنصح طلاب العلم في كيفية الرحلة والذهاب للعلماء خاصة في هذه الأزمان؟ والله هذه الأزمان صعب جدا أن ننصح برحلة، لأننا لا نعرف مكانا آمنا يستطيع طالب العلم الرحلة إليه، اللهم إلا إذا تمكنت أن ترحل إلى السعودية مثلا فطيب لا بأس. المشكلة خاصة أننا نخاطب أقواما يعني جوازات سفرهم أظنها عراقية، الجواز العراقي يعني صار صعبا، كذلك الجواز السوري بسبب داعش، هذه صارت من ناحية الأمنية صعبة شوي، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر وتتحسن الظروف فيما هو آتي بإذن الله. لكن الآن على كل حال الذي لا يستطيع الرحلة يحاول أن يطلب العلم عن طريق الأشرطة، فهي متيسرة بفضل الله. حيث إذا تيسرت له الرحلة يكون عنده خلفية طيبة من الناحية العلمية. يقول: هل يجوز إفراد اليوم العاشر عاشوراء بالصوم؟ وهل الأفضل صيام يوم قبله ويوم بعده للحديث المروي في المسند، أم الأفضل الاقتصار على التاسع والعاشر؟ الحديث الذي ورد بأن الصيام يكون التاسع والعاشر والحادي عشر لا يصح، ضعيف. الصحيح فقط هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فالسنة أن يصام التاسع والعاشر، ومن لم يستطع أو حصل عنده ظرف أو ما شابه فهو صام اليوم العاشر فقط جاز، يجوز صيام اليوم العاشر فقط، لكن الأفضل والسنة أن تصوم اليوم التاسع والعاشر. نعم، إذا فاتك أن تصوم اليوم التاسع وأحببت من أجل المخالفة أن تصوم اليوم الحادي عشر لتحقيق المخالفة فلا بأس، إذا لم تستطع تحقيق المخالفة بصيام التاسع صمت الحادي عشر، نرجو أن لا بأس بذلك أيضا إن شاء الله. لكن لا تتعمد أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لا، هذا ليس من السنة. يقول: ما قولكم في من يقول الردود تفرق وتثير الفتن والمشاكل؟ نعم والله الحمد لله الردود تفرق، أنا أشهد بالله على هذا، الردود تفرق ونعم التفريق والله. الردود تفرق بين الحق والباطل. أعظم كتاب في الردود تعرفون ما هو؟ القرآن. ما تعلمنا الردود إلا من القرآن، فمن لم تعجبه القرآن تعجبه الردود فلا يعجبه إذا أسلوب القرآن وطريقته في رد شبهات أهل الخلاف للحق. فتعلمنا الردود من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم من موضع في كتاب الله تبارك وتعالى فيه رد على شبهات الكفار عندما يلقونها، سواء كانت الشبهات للكفار المشركين أو كانت لأهل الكتاب أيضا، وهو كثير. ألا يقرؤون القرآن هؤلاء القوم؟ هذا أعظم كتاب في الردود. دين الله تبارك وتعالى فيه كثير من الردود، الرد على أهل الكفر وعلى أهل الباطل، هذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة ومن طرقهم في معالجة الأمور والتفريق بين الحق والباطل، يكون بهذا الردود. الذي لا تعجبه الردود في قلبه مرض يا أخوة، الذي تسمعه ينفرك عن كتب الردود فاعلم أن في قلبه مرض، يخاف من الرد عليه وعلى أمثاله، لذلك يزهد في كتب الردود. فلا تسمعوا لأمثال هؤلاء واحذروا بارك الله فيك. من قال لك هذا الكلام قل له: هذا القرآن مليء بالردود، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالردود، كلام السلف رضي الله عنهم مليء بالردود، ماذا نفعل بهذا؟ من أين أتيتم لنا هذا الدين الجديد؟ إنكار الردود هذا كلام سخيف وباطل تثير الفتن. لا والله ما تثير الفتن، أصلا ما أثار الفتن إلا المبتدع الذي رد عليه، هو الذي أثار الفتن، أثار المشاكل. انظروا إلى الحلبي هذا، كم بقي الشيخ ربيع وهو ينصح به، ينصحه ويرشده سنين طويلة، وما كان الشيخ ربيع يريد محاربته ويريد منه أن يرجع إلى الحق، حتى ألف كتابه منهج السلف الصالح وسماه رد الشيخ ربيع على الشيخ ربيع. هذا أخبرني به أنا مباشرة، قال لي: هذا الكتاب قال فيه رد الشيخ ربيع على الشيخ ربيع، ونشر الكتاب. ألا يرد على مثل هذا؟ يسكت عليه؟ ثم بعد ذلك عندما يرد عليه السني يلام السني ويقال لي: هذه كتب ردود؟ ويترك أهل الباطل يؤلفون في باطلهم وينشرونه؟ والله هذا كلام ناس في قلوبهم مرض، ما يريدون النصح لله لا للإسلام ولا للمسلمين، يريدون الغش والخيانة لهم، تثير المشاكل. ما هي المشاكل التي تثيرها؟ هل هي مشاكل قد حرمها الله سبحانه وتعالى؟ هذه الردود على أهل الباطل إلى إذا أثارت المشاكل، فالذين يثيرون المشاكل هم أهل الباطل، يجادلون بالباطل لا يجادلون بالحق، فيضطر السني أن يجادلهم بالحق، فالمشاكل نتجت من أهل البدع ومن أهل الضلال، من الكتب التي رد عليها لا من كتب الردود. كيف تنصحون حفظكم الله طلاب العلم في كيفية الرحلة والذهاب للعلماء؟ ذكرنا هذا. يقول البعض لا يجوز نشر كتاب إسكات الكلب العاوي للشيخ مقبل رحمه الله، لأن هذه العبارة تنفر الناس عن منهج السلف. والله إذا علمت أن عامي ممكن أن لا يتقبل هذا الكلام، تبين له وتنصحه وترشده إلى ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من استعمال مثل هذه الألفاظ، كقول الله تبارك وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تمثل له بهذا وتبين له أن هذه التسميات ما جاءت من عند الشيخ رحمه الله، وتذكر له أيضا قول الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. علمه هذا وبين له ثم أعطه الكتاب، هذا إذا خشيت عليه ألا يفهم مثل معنى مثل هذه العبارات وجوازها. أما لا تستغل مثل هذا وتتخذه ذريعة كي تدافع عن أهل الباطل وكي لا تحذر من القرضاوي وأمثاله الذين أفسدوا دين الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل دعاء صلاة الاستخارة هل يقال في الصلاة أم بعد السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وثم هذه في لغة العرب تفيد الترتيب مع التراخي، يعني هذا يكون بعد السلام لا قبل السلام. يقول قنوت الوتر هل يقال قبل الركوع أم بعد القيام من الركوع؟ قنوت الوتر يقال بعد القيام من الركوع، هذا الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع. ما قولكم بارك الله فيكم في كتاب الرحيق المختوم في السيرة لأنه قد جاء ببعض أقوال سيد قطب، وأيضا هل يجوز قراءة تفسير فيه أقوال سيد قطب وجزاكم الله خيرا؟ كتاب الرحيق المختوم لو غضبنا الطرف عما ذكرت مما يؤخذ عليه يعني يعتبر من الكتب التي فيها شيء من التنقيح في مسائل السيرة، وليس كل شيء. ومسألة النقول عن سيد قطب في بداية الأمر، سيد قطب أمره كان غامضا، حتى إن بعض أهل العلم من أهل الفضل كانوا ينقلون عنه، ثم بعد ذلك والفضل في هذا يرجع إلى الشيخ ربيع حفظه الله بعد أن تبين حال الرجل وكشف أمره لكثير من الناس تركوا هذا الرجل وعرفوا حقيقته، فلعل المؤلف لم يكن قد اطلع على حقيقة الرجل وما كتب. على كل حال أفضل كتاب في السيرة كتاب زاد المعاد لابن القيم، كتاب نفيس وفيه فوائد جمة، والكتاب يعني فيه شيء من التنقيح، شيء كثير وليس قليل، وأيضا يعني هو يعتبر كتاب عام شامل لأمور الشريعة أو غالب الشريعة. الأسئلة الأخرى التي من مدينة زاخو قالوا كيفية التعامل مع شيخ منحرف حذر منه العلماء ولكن ما بدعوه. ما بدعوه أم لم يبدعوه، المهم أنهم حذروا منه. كون العلماء حذروا منه فالرجل خطر على دينك، هذا معنى التحذير. حذروا منه معنى فيه خطورة على دينك وعلى دين الناس. العلماء لا يحذرون من شخص هكذا لهوى أو بدون علم أو بدون تقدير لمصالح ومفاسد، لا يحذرون من شخص إلا بعد أن يعلموا أن هذا الشخص خاطر على الشباب السلف وعلى المسلمين، فلذلك يحذرون منه. فإذا حذروا منه فاتركوا، خلاص انتهينا، ما في داعي تبحث بدع ولا ما بدع، دعك من هذا، دعك من هذا وكن ناصحا لنفسك. يقول السائل: إهداء كتاب لمبتدع، هل هذا الكتاب يقوم مقام إقامة الحجة؟ إذا كان الكتاب يرد على بدعته وضلاله، نعم، ويقوم مقام إقامة الحجة. وبعض الناس يبالغون حقيقة في مسألة إقامة الحجة، يعني ربما المسألة تكون من المسائل المشتهرة ما بين العلماء وطلبة العلم، ويضل شخص فيها ويخالفها مخالفة واضحة، ثم انظر هل مثله يجهل مثل هذه المسائل ولا لا؟ يعني هل هو عامي يجهل هذه المسألة التي لا يطلع عليها إلا طلبة العلم؟ والله نقول ربما تقيم عليه الحجة. هل هو من طلبة العلم وطلبة العلم الذين هم مثله لا يجهلون مثل هذه المسائل؟ مثل هذا ما يحتاج إلى إقامة حجة، الحجة قائمة، انتهى الأمر. نعم. طيب، السؤال الذي بعده يقول: إذا حصل خلاف بين عالمين سلفيين، ما هو الموقف الصحيح لطالب العلم مع هذا الخلاف؟ الموقف الصحيح إذا كان طالب علم بحق ويستطيع أن يميز بين الأدلة وينظر إلى أدلة كل واحد من هذين العالمين ويمشي مع الدليل. نحن هذا ديننا الأصلي، أساس ديننا قائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع علماء الإسلام اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنه. فإذا اختلف عالمان نرجع إلى كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجماع، ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة التابعون أتباع التابعين. أما إذا لم تكن عنده قدرة على ذلك فيرجح بحسب ما يقوم في نفسه من معرفة قدر هذين العالمين. إذا كان يعرف من عالم من العلماء التقوى أكثر والعلم أكبر فيرجح بهذا، فليس عنده طريق للترجيح إلا بهذا. يقول: كيف يتعامل الطالب السلفي مع أستاذه المبتدع من حيث السلام والأسئلة، علما أن الأستاذ ينقص يخفض من درجات الطالب السلفي إذا ناقشه ورد عليه؟ أي نعم، ظهر أنه يعني بالأستاذ في المدرسة أو في الجامعة وما شابه. إذا كان الأمر كذلك فلا أنصح بمجادلته ولا مناقشته ولا استماع له في بدعته، وتحاول أن تجتنب بقدر الإمكان. أنا مع أني أنا لا أجيز لأحد أن يدرس عند المبتدع، أنا لا أجيز لأحد أبدا تحت أي عذر من الأعذار أن يدرس عند مبتدع، فهذا خطر على دينه. كما قال الأمر كما قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله، قال: لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم، فإني أخشى عليكم أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. الأمر على هذا، أي نعم، لكن مع ذلك إن ابتلى الله سبحانه وتعالى أحدا بهذا الابتلاء فيحاول بقدر الإمكان ألا يصغي إلى قوله، وخصوصا فيما هو مبتدع فيه. نعم. هنا هذا السؤال الأخير كان من أسئلة هذه المجموعة، ثم يبقى السؤال الأخير: هل يجوز تقصير اللحية للظروف الأمنية التي حلت بالعراق؟ إذا رأيت خطرا على نفسك، خطرا حقيقيا مش مجرد أوهام، يعني بعض الشباب عندهم جبن زائد شوي، لا احنا ما ننظر إلى هذا، بارك الله فيك، كن عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى وقوة إيمان تمنعك من هذا الجبن الزائد. أما إذا في خطر حقيقي يقدره يعني أفضل طلبة العلم عندكم، إذا وجد خطر حقيقي عليك السجن أو قتل أو ما شابه، نعم خفف اللحية إلى أن تزول هذه الفتنة. أما إذا ما في خطر حقيقي لا، هذا أمر محرم، فلا يجوز التجرع على المحرم دون وجود عذر شرعي حقيقي. وهذا الخوف من التعذيب، من القتل، من التعرض لفتنة لا قبل له بها، هذا عذر شرعي للتخفيف. أي نعم، لكن كما ذكرنا إذا كان الخوف حقيقيا لا تبالغ في تقديره لا سلبا ولا إجابة، كن معتدلا، والتقدير يرجع إلى أفضل طلبة العلم الموجودين عندكم. يقول: يوجد أخوة أكراد وعرب وسوريون موجودون في المحاضرة ويحبونك كثيرا، أحبهم الله ونحن كذلك نحبهم، سواء كانوا من الأكراد أو من العرب أو من السوريين، فيعني نحبهم كثيرا لأنهم من أهل السنة وولاؤنا وبراؤنا على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الدنيا وفي الآخرة وأن يثبتنا وإياهم على الحق. بارك الله فيكم وحفظكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعل الله في ميزان حسناتكم. الله يبارك فيكم، آمين. جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن ينصر بكم السنة ونرجو من فضيلتكم أن لا تحرمي من وقتكم الغالي، يعني إن شاء الله حسب الإمكان شيخنا. نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. عليهم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيكم وفيهم، وسلموا على الشيخ سروان وعلى الشيخ أبي عبد الحق. أنا معكم شيخ. الله يبارك فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, you must have a phone. Oh, it's you. I'm going to go to the park.